يعني مثلا إذا لم يكن عنده بنت لبون وعنده حق وعنده بنت مخاض يجب عليه جبران الآن، أليس كذلك؟ الغنم مرتفعة قيامها، وش بيختار؟ يختار حق، يشتري حقه ويدفع، أو بنت مخاض بنت لبون الواجب عليه. نعم باقي بقى سبعة أشهر، أقول باقي على الشهر سبعة أشهر، سبعة هذه معلومة ولا فاعل؟ المهم إن إذا كان أكثر من نصف معلومة فليس فيها شيء، إذا كانت أكثر من نصف سائمة ففيها الزكاة. نعم يا سلامة. نعم. المعمول به الآن أن التي يشترى لها العلف ما فيها زكاة. لا لا ماشي لأن الأحاديث صريحة إذا كان السائل. نعم الجواميس يقول انها مثل البقر العادية لانها بقر أليفة، اما بقر وحش فانها نوع من الصيد لا ذكاة فيها. نعم كيف؟ نعم اي تقسيم هذه كل حديث في صحيح البخاري نعم إذا الحول ولا أكثر ولا أقله كل الحول ما فيها زكاة. كيف هي المعلومة هنا؟ أعرف أشوف الأكثر يعتبر الأكثر. نعم كيف لا شات أنثى نعم. ولهذا قال يجزء الذكر هذا الأخير قاعدة تعتبر لا يجزء الذكر في الزكاة إلا في هذه المواضع الثلاثة. نعم إلا إيش؟ نعم ماله ما يتكرر. نعم نعم ولا يدور. نعم لا لأن السنة ما هي صريحة في الدلالة هذا السبب، لكن لو صريحة في الدلالة ما علوم إنه هو قياس. نعم إيه هو والله عندنا أن التقويم الأرجح عندي أنها تقويم. نعم رجعنا تقريبا. نعم طيب يا ابو رايك عبد الله ولا ايش؟ اي نعم لا جبران واحد ما يتكرر. خالد نعم بعضهم يقول الخلاف لفظ وبعضهم يقول لا يختلف، لأنه إذا قلنا عدمه مانع فإنه لا. إذا شككنا في الثوم أو عدمه وقلنا إن الثوم شر لم تجب الزكاة، وإذا قلنا إن عدم مانع فإنه تجب الزكاة إذا شككنا لأننا لم نتحقق المانع. اي ما يدخل الا بالشرك. ولا وبعض الفقهاء قالوا المعنى واحد، لكن كونهم يذكرون خلاف يدل على ان بينهم فرق. اذا قلنا الشرط ثوم صار لا بد من تحقق، اذا قلنا عدم مانع فعند الشك نلحقه بالوجوب لان المانع لم يتحقق. نعم. كيف سائل؟ أين أكثر؟ أين أكثر ما ترعاه أو ما يؤتى به لها؟ ها؟ هي لكن هل الأكثر إطعامه إياها أو الأكثر ما ترعاه؟ ولا هذا الذي قلت يصير يعني في النهار يخليها في الشعبان وتأكل، لكنها إذا كان إن الشعبان ما فيها شيء ما فيها إلا قليل وأن أكثر ما تأكل على صاحبها فليس السائل. نعم. بنت. نعم. تخرج ويأخذ عنده أربع من الإبل. لا على الشخص، على الشخص، لأن ما دون 25 ما فيه إلا غنم. يجب عليه بنت مخاض، يعني إن شاء باع بنت الذبون لأنها أعلى سنا واشترى بنت مخاض والزائد له. أيها نعم هنا. لا ما فيها شيء، ليس فيها شيء. مثلا الخيل، لو كان عند الإنسان سالمة خيل فليس فيها زكاة، هذا مثلا ليس في التجارة. الحمام، طيب الناس يربون الحمام إذا التجارة لا بأس، لكن هي بها تنمية، عنده حمام كثيرة وكل ما تولد يعني ما فرخته ذبحه وأكله ما فيها زكاة. إيش؟ قبل تمام الحول. نعم. ما هو وجبة الزكاة عليه لما تم الحول؟ وجب عليه الزكاة بنت مخاض. في ذمته لا بد أن يحصل بنت مخاض. لا هذا ما هو لازم، المهم أنه وجب عليه الآن بنت مخاض. لما تم الحول وجبت الزكاة، فإذا مات واحدة بعد الحول وجب عليه بنت مخاض. نعم. أمانة يعني. إيه؟ لكنه وجبت قبل أن تثبت، فكانت دينا في ذمته. معلوم. لا إيه بس هذه وجبت الزكاة في ذمة الآن فهي دين عليه. أرأيت لو تلف كل الحلال يعني تسقط الزكاة؟ ما تسقط، لأن وجب كان عليه أن يبادر، وتأخيره هذا تفريط. نعم لو أخر بلا تفريط، يعني قصدي لو أنه لم يتمكن من دفع الزكاة في أول الأمر فأخر بلا تفريط فقد يقال أنه لا لا لا لازم شيء. فهل هذا صحيح؟ طيب، أولا زكاة بهيمة عام، نحن إذا عرفنا الشروط هان علينا البقية. يشترط نعم اللي هذه بعد كذا بهيمة عامة لا بد أن تكون سائمة. أولا لا بد أن تكون من بهيمة العام

كيف فيها بنات لبون؟ ليش؟ لأن فيها 40 ثلاث مرات، 40 واربعين هذه 120، و50 واحدة حطة. لا لا لا يعني هو 70 كيف؟ أين قلنا؟ 400 لبون. لا أي نعم، لأن ما دام ما تم العشر، ما دام ما تم العشر ما في شيء. وقف شوف الآن كم قلت ب 150، 160، 400 لبون، 170، فيها 50 مرة وفيها 40 ثلاث مرات. إذا 3 لبون وحبة هذه من وصل شيء. كيف 50 يجب أولا 50 كم فيها حبة، 40 ثلاث لبون كم هذه، 40 كم هذه من 30، 40 170، إذا حقة وثلاث بنات لبون ما في أشكال. طيب 180 حقتان وبنتا لبون، نجع الحقتان من 100، يعني 100 فيها 50 و50 هذه حقتين، 80 فيها 40 و40 بنتا لبون. أصبر دقيقة، هذه 190، 200 بالخيار، 200 فيها 50 4 مرات ولا لا، 50 4 مرات، فرضهم 5 فقار. إيه نعم، 200 فيها 50 4 مرات صح ولا لا؟ إذن 4 حقار فيها 40 5 مرات، إذن 4 بنات لبون، 5 بنات لبون. يخير المالك، يقال إن شئت ادفع 5 بنات لبون لأن 200 فيها 40 تتكرر فيها 40 5 مرات، وإن شئت أخرج 4 حقار لأن 200 تتكرر فيها 50 4 مرات. واضح يا جماعة؟ هذا ضابط، ما في إشكال. كيف؟ نعم نعم، إذا نقصت واحدة يصير وقف، إذا صارت 200 إلا واحدة احسبها 190، احسبها 190 ويكون فيه 93 3 فقاق يعني 150، وبنت لبون يعني 40. إذا نقصت عن العشر، عن زيادة العشرة تدفع بقبضة. نعم ما يمكن، لا ما يمكن، 50 3 فقاق، لو جعلتها 3 بنات لبون يبقى 30، ما به شيء، ما يصح. لو جعلت 4 بنات لبون ظلمت المالك، لأن 4 بنات لبون إنما تجب في 160، إذن لابد 5 فقاق. وأنا قلت لكم ضابط، كلما زادت 10 فلا بد أن يتغير الفرق، لابد. إن بقي معك أكثر من 10 ترى خلطان، يعني لو قسمت، لو مثلا جاب عدد قسمت ثم بقي أكثر من 10 فعلا من خلطان. أعد النظر، 250 كان فيها 5 فقاق، لأن فيها 50 5 مرات صح، 50 و50 و50 و50. طيب 240 بنت لبون و 4 حقار صح. خلينا نشوف جميعا، 240 طيب

في 390 ثلاث شيعة صح؟ يعني ما تمت المئة الرابعة. وإذا لم يلحق الفرض الثاني يلحق بالفرض الأول. كم الوقف من 201 إلى 399؟ لا 201 كم فيها؟ ثلاث شيعة في 300 ثلاث شيعة في 399 ثلاث شيعة. إذن الوقف من 201 إلى 399 كم؟ 298 لا إلا 198 صح 198 لأنه ما بين 201 إلى 400 198. طيب هذا يعني أكثر وقت يوجد في الغنم ما بين فرض 201 إلى 400. واضح يا جماعة ولا في إشكال؟ طيب اللهم افتحوا. كم في 201؟ ثلاث شيء. ثم في كل 100 شاة إذا زادت عن 201 في كل 100 شاة كم في 300؟ في 400 أربع شيء. هذا واضح ولا لا؟ في 399 ثلاث شيء. ليش؟ لأن نقول إذا لم نصل إلى الفرض فإن نتبع الفرض الذي قبله كما قلنا في 19 من الإبل. كم فيها؟ ثلاث شيئة وخمسة عشر 20 أربعة. المهم ما كان قصد عن الفرض الثاني فأنت تبع الفرض الأول. في 201 ثلاث شيئة في 300 ثلاث شيئة في 399 ثلاث شيئة. طيب 500 و1000 ما في إشكال. نعم في 300 هنجلت 100 الآن في كل 100 يعني بعد ما تتعدى 201 في كل 100 شيء. إيه؟ تصير 4 شيء. لا ما عندك 300 فقط في 200 ما هو في كل 100 من بعد 201 لا في كل 300 في كل 100 اي مستقل. واضح يا جماعه؟ طيب اذا ان شاء الله ما في اشكال ذكرت به الانسان واحسن انه ما في اشكال. اشكالها انك ما تغيب عن مقدار الفروض. اذا غيبت مقدار الفروض سهل عليك. اقصرهم ما هو؟ لا البقر ما فيها الا فرضين 30 و40 بس فهي اقصر. نعم يقول ثم في كل 100 شاة والخلطة في ضم الخاء يعني الاختلاط تصير المالين كالواحد. الخلطة ظاهر كلام المؤلف الخلطة تصير المالين كالواحد العموم وليس كذلك وإنما مراده الخلطة في بهيمة الأنعام. الخلطة في بهيمة الأنعام تجعل المالين كالمال الواحد وليس الخلطة في غيرها. الخلطة يعني اختلاط المالين. أنا عندي مثل غنم وأنت عندك غنم والثالث عنده غنم والرابع عنده غنم خلطناها جميعا تجعل المالين كالواحد. فإذا كان عندي 20 شاة وعندك 20 شاة فعلينا الزكاة على الشاة. لكن لو كان 20 عندي وحدها وأنت عندك 20 وحدها ما اختلطت فلا زكاة. ليش؟ لأن الخلطة تجعل المالين كالمال الواحد. قد تفيد يعني وجوب زكاة فيما لم يجب وقد تسقط الزكاة فيما وجب. نعم طيب

شاة واحد. إذا جمعنا بين المتفرق لئلا يجب على على على هذا المجموع ثلاث شياه، فصار اللي يجب الآن شاة واحد. الخلطة إذا تؤثر إيجابا وإسقاطا، يعني أحيانا تسقط ما يجب وأحيانا توجب ما لم يجب. فالمؤلف يقول الخلطة تصير المالين كالواحد، والدليل ما سمعت من حديث أبي بكر رضي الله عنه. ولكن لاحظ أنه لا يوجد أو لا تؤثر الخلطة في غير بهيمة الأنعام، لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام. فلو كان بيننا مزرعة، مزرعة ونحن عشر، لكل واحد منا عشفها وهي خمسة أنصبة فقط، فهل فيها زكاة؟ هي لا زكاة، لأن كل واحد منا ليس له إلا نصف نصاب، نصف نصاب، فلا تجب الزكاة. واضح؟ لأن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام. طيب، رجلان اشتركا في تجارة، اشتركا في تجارة وكان مالهما نصابا، مالهما نصابا، هل عليهما زكاة؟ لا زكاة عليهم. لماذا؟ لأن كل نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب، فلا زكاة عليهم، مع أنهما يتجران في الدكان تجارة واحدة، لكن اختلاط تام. لكن أقول لا خلطة إلا في بهيمة الأنعام، غير بهيمة الأنعام لا تؤثر خلطة. نعم. الأوصاف الخمسة أخذها فقهاء الحنابلة رحمهم الله، والعلماء مختلفون فيها كثيرا، لكن أخذوها من عادة العرب، عادة العرب، لأن إذا اختلطت في هذه الأشياء الخمسة صارت كأنها لرجل واحد. نعم، ماشي هي بهيمة الأنعام، الماشية هي بهيمة. لا نعم، اي نعم من جزء السوء. نعم، قد يقال ذلك، لكن ما رأيت أحد يقال به. يقول نعم، ربما يقال السلطة ما عنده هناك في الآخر. نعم، الشروط الخمسة لو استلمنا شرط، أي نعم، لا بد من الخمسة كما قال الأخ، يعني الحول أو نعم. متى يجوز إصرار القيمة من مال المذكر، سواء كان يكون بالثمار او بهيمه الانعام او غيرها؟ تقول هل يجوز اخراج القيمه؟ انا عرفت عن وقت، لانك قلت متى يجوز، معناه انك مسلم لاخراج القيمه. اكثر العلماء يرون انه لا يجوز اخراج القيمه الا فيما نص عليه الشرع في مساله الجبران اللي مرت عليه في الابل، ولا جبران الا في الابل، شاتان وعشرون درهم، وما سوى ذلك لا يجوز إخراج القيمة. ولكن الصحيح أنه يجوز إخراج القيمة إذا كان لمصلحة راجحة أو حاجة، سواء في المواشي أو في الحبوب والثمار، والنقدان معروف وعروض التجارة معروف. هنا إيه صحيح، هذا هو الأصل، ولهذا قلنا لا يجوز إخراج القيمة إلا لحاجة أو مصلحة. نعم، لا مو شرط، الراعي ليس بشرط، يعني مثلا الغنم ترعى جميع وتسرع جميع وتملك جميع، لا، كل واحد منا له راعي فيقول بس.

وهي معلوفة تعلق، هل فيها زكاة أو لا؟ فيها زكاة. نعم، السؤال هل فيها زكاة أو لا؟ لماذا تربع يد المعارضة؟ طيب ما هو نظير هذه المسألة؟ المعلوفة إذا كانت التجارة فيها الزكاة. ما نظيرها من العروض؟ كالثياب وغير ذلك. كالثياب، صاحب الدكان يستأجر الدكان وينظف القماش ويتعب عليه، ومع ذلك فيها الزكاة. هذه المعلوفة أيضا فيها الزكاة لأنها عروض تجارة. طيب كم في 400 من الغنم؟ الأخ الغنم ما فيها حقاق ولا فيها بنت مخاض ولا 400؟ متأكد؟ وكم في 300؟ وكم في 201؟ ثلاث شيء. طيب إذن الوقف بين 201 و 400 كم؟ السؤال هنا 200 298 كيف 201 إلى 400 298 تأكد 100 وكم 99 صحيح. طيب لا يا عندك 99 إلى 300 وعندك 99 إلى 400 هنا 198 198 نعم 400 اي ها تعال 400. طيب كم في 200 من الإبل؟ تفضل 200 من الإبل ترى هذه لابد من حفظها يعني. عن سباق الماشى لابد يحفظ الطالب لأن ما له قاعدة مطردة. طيب الأخ أين أربع حقاق أو خمس بنات لبون؟ لماذا؟ أحسن تمام. الخيرة لمن يا ذكي؟ الخيرة لمن؟ هل هو للمصدق الذي يقبض الصدقات من الناس أو للمعطي؟ ها؟ المال ما له. نعم. ولأنه غالي. أحسن تمام. طيب كم في 39 من الغنم أحمد؟ 39 من الغنم. لماذا؟ لأنها لم تبلغ النصاب ولا نقص النصاب؟ لم تبلغ النصاب. طيب اختراع عبد الله 15 من البقر وخمس من وأربع من الإبل وخمس عشر من البقر ما يضم واحد واحد. ما هي البقرة عن سبع والبدنة عن سبع؟ نعم توافقون على هذا؟ ها خمسة عشر من البقر يقول ما فيها زكاة، وأربع من الإبل ما فيها زكاة. ولو طيب لو كانت عروض تجارة فيها زكاة، لكن أربع من الإبل ما تنمي نصاب. يقول المجيب ان فيها الزكاة أربع من الإبل وخمسة عشر من خمسة عشر من البقر، يقول فيها الزكاة إذا كانت التجارة. توافقون على هذا؟ طيب أخطأت، أي لابد أن نقول إن بلغ نصاب، لأن ربما تكون الشاة في ريال، البقرة في ريال، والبعير في ريال، يمكن. نعم، من قال مستحيل؟ مستحيل عقل ولا عادة؟ نعم، لا والله. أنا أذكر قد بيعت الشاة قرشين اثنين هنا زمان مضى، صح زمان مضى، أصاب الناس دهر وبدوا البادية تأتي بالناشية وفيها كرص. طيب، رجل عنده ثلاثون من الخيل، فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. ها؟ في بهيمة الآن والخيل. لو قال قائل ما دليلك على أنه ليس فيها زكاة؟ في أي آية؟ في أي حديث؟ وذكر الغنم والبقر في حديث آخر. طيب أحسنت، والأصل براءة الذمة إلا بدليل. طيب نعم، لا هذا حتى في بعيره التي يعدها ركوب المشي. الخلطة أيها أعم، الخلطة أو الشاة؟ الخلطة أعم. لماذا؟ نعم تمام. طيب، يقول العلماء إن الخلطة تنقسم إلى طيب نعم، ما هي خلطة في الأعياد؟ أنا ما أدري من يجيب الآن، ما أسمع إلا صوت. ارفع يدك اللي تجيب، ارفع يدك علشان أعرف من أنت. أي طيب ما أعرف، لكن نعم. ها يعني شركة العيان أن يشترك في الماشية على سبيل الشيوع، يعني هذا له نصف وذا نصف وذا ربع وذا ثلاث أرباع. أحسنت. صورة في المسألة هنا، كما لو ورث رجلان أربعين شاة فهما شركان شركتا. الخلطة النوع الثاني ايش؟ الاخ ها ايه، ما هي خلطة عصا؟ ان يكون كل واحد متميزا عن الاخر في مال منفردا، ولكن اشتركان لا إيه، لكن احنا ذكرنا الشركان في امور خمسه. امور إيش؟ أن يتفق المسرح في الفحل في المرعى في المراح والنحل. أحسنت. خمسة أشياء أنشدنا فيها بيتا أرجو أن يكون محفوظا. لا لا حلو. سبحان الله. في خمس سنين الشرح الأول. طيب من يحفظه؟ نعم نعم. إن اتفاق فحل مسرح ومرعى هذا الشرط الأول ومحل المراح خلط قطعا. نعم أعيد مرة ثانية. إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحل المراح خلط قطعا. وثالثة إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحل بالمراح خلط قطع. يشدنا إياه نعم ومحل بالمراح المراح بالكسر. طيب هذا وشرحناها في مثل الفحل أن لا يختص أحدهما بفحل يكون الفحل مشترك بين المارين. المسرح أن يكون وقت ذهابهما إلى المرعى واحد. المحلب مكان الحلب وزمان واحد. ومرعى يكون مكان الرعي وزمانه واحدا. المراح المبيت يكون واحدا في جميع الحول. طيب لو اشترك كافر ومسلم محمد اشترك شركة أوصاف هل في عليهم زكاة؟ إن بلغ نصاب لأن مخالطة من ليس من أهل الزكاة كالمعدوم. هل هناك دليل يدل على خلطة الأوصاف؟ نعم ناصر. طيب إذا كان لشخص نصاب من الغنم نصفه في القصيم ونصفه في الرياض هل تجب فيه الزكاة؟ شخص واحد. أنت فاهمين السؤال؟ رجل له 40 شاة نصفها في الرياض ونصفها في القصيم هل فيها زكاة أو لا؟ نعم. هي أنت فيها زكاة لكن واحد في الرياض واحد 20 في الرياض 20 لا يضر. طيب أصاب قول الجمهور الأئمة الثلاثة ورواة أحد لأن المالك واحد. طيب المذهب أنه يقول ليس فيها زكاة لأن هذا هو معنى قوله لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فدل ذلك على أنه لو تفرق ماله لا للحيلة فإنه لا زكاة عليه. لكن الذي يظهر وهو أحوط رأي الجمهور أنه يجب عليه الزكاة لأن المالك واحد وكن لا يفرق بين المجتمع أو لا يجمع بين المتفرق فيما إذا كانوا خلطة أوصاف. أظن يمكننا نأخذ ما أنزل. نعم إيش هلهم الأخير إمعنوا إذا صار عنده مثلا 40 في الرياض و20 في القصيم ما فيها زكاة في الرياض لأنها بلغة نصاب العلم الثلاثة وريوانا مالك والشافعي وابو حنيف يكون فيها زكاة لأن المالك واحد القول الثاني هو المذهب هو المشهور من مذهب الحنابلة إنه ما فيها زكاة كل ما السنة حديث أبي بكر لا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة. نعم هذا إيش إيه؟ نعم قال لأن إذا لم تشترك في هذه الأمور فإنه لا يقال إنها جمع بين مفترق أو فرق بين المجتمع لو سقط ما يرونه السلطة والمسألة هذه فيها خلاف بعض العلماء يشترك أكثر من ذلك نعم لكن طريقتنا أنه إذا لم يكن دليل واضح في المسألة فإن الإنسان يحتار ستة أشهر إيه؟ بس لا بس لا لا بد أن تتم الحول فهذا ستة وخمسة حقيقة أن في 11 ما تمت الحول فلا بد من تمام الحول يعني 7 و5 أو 6.5 و5.5 إيه نعم الحول أو أكثر الحول 6 مع 5 هذا اللي أقولك الآن لابد من أن يضاف إليها يعني يتم الحول فإذا تم الحول الآن باقي شهر انتبع السائمة فالزكاة واجبة يكون 7 و5 وانتبع الثانية تساوت فلا تكون فليس فيها زكاة اي نعم نعم لا ما لأنها يعني واجبة وبكل تمر يختار ويختار كتمر وزبيب ويعتبر كل من قابل قدره ألف وستمائة كيلو عراقيل وتضم نمط العام الواحد بعضها إلى بعض في تكبير النفاق ولا جنس إلى آخر لا جنس لا جنس بدون واقع لا جنس إلى آخر ويعتبر أن يكون النظام مملوكا مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسب في النقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يبتليه من المباح كالبطل والزعبل وبذر القطيع ولو نبت في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار. باب زكاة الحبوب والثمار. قال المؤلف تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. الأصل في وجوبها قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومن هنا بالتبعير باعتبار الجنس وباعتبار الفرد يعني لا كل المخرج ولا كل ما يخرج. وقوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر